بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استعين بالله سبحانه وتعالى، وأنا نواصل التعليق المختصر على كتاب نزهة النظر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما من الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما، يتبين المهمل. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. الآن لا يزال الحديث من ابن حجر رحمه الله تعالى عن مسائل متعلقة بالرواه. يقول لك هنا إن الشيخ أو المصنف قد يروي عن راو ولا يبين فيه من الصفات ما يحدد عينه فيميزه عن الآخر ممن يشترك معه في نفس المشايخ. فقد يقول البخاري: حدثنا أحمد عن ابن وهب، ويكون قد روى عن اثنين، أو يحتمل أن يكون أحمد هذا غير منسوب أحد اثنين، إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وكلاهما يروي عن ابن وهب. فأيهما أراد البخاري؟ يقول لك قاعدة عامة يعرف ذلك بمعرفة اختصاص الراوي غير المنسوب بالشيخ الذي روى عنه. هذه هي القاعدة الأكثر تمييزا للرواة من أمثال هؤلاء. فإذا مثلا جاءنا حماد عن ثابت، حماد عن ثابت، يعني حماد بن سلمة وحماد بن زيد كلاهما يروي عن ثابت البناني، ولكن الأخص به هو حماد بن سلمة، وهذا وإن لم يكن كافيا في التمييز إلا أنه من القرائن. ثم إذا نظرت في الرواة عن حماد، عن الحمادين، فيمكنك أن تميز. فمثلا إذا كان من طريق عفان عن حماد فالأغلب أنه ابن سلمة، جيد، يعني هنا يأتي الترجيح. وهكذا يعني يقول لك أمر آخر: إذا كان الراويان الذين اشتبهت أسماؤهما إذا كانا ثقتين وروايتهما عن هذا الشيخ صحيحة، جيد، أو صحيحة، فيكون يعني الإشكال يخف. لماذا؟ لأن هذا لا يؤثر على صحة الرواية، جيد، ولكن مع ذلك هذا لا يكفي، لا بد من التمييز. وهو يقول لك إنه فعل ذلك أو استوعب ذلك في مقدمة شرح البخاري. من الميزات الكبرى في كتاب فتح الباري أنه كتاب قدم خدمة شاملة لصحيح البخاري. والبعض ربما يظن أن فتح الباري إنما هو شرح لمفردات الأحاديث وغريب الحديث وبيان الأحكام، وفي الحقيقة ليس الأمر كذلك. فخدمة ابن حجر في فتح الباري للأمور المتعلقة بالأسانيد والرواة لا تقل عن خدمته للأمور المتعلقة بالمتون ومعانيها. فهو قد خدم الصحيح خدمة بالغة، ولذلك تجد فيه تمييز المبهمات، ولا يمر إسناد في الصحيح يخرجه الإمام البخاري إلا إذا كان فيه أي شيء يحتاج إلى بيان، أي إبهام يحتاج إلى بيان، أي شيء يحتاج إلى تعليق. حتى في اللطائف التي لا تؤثر على أشياء مبهمة أو ملتبسة يذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى، فيقول لك مثلا: هذا إسناد مسلسل بالمصريين، هذا إسناد مسلسل بالشاميين، هذا كذا. وتعلمون أنه في الأسانيد حذف الألقاب المميزة للراوي على قسمين. قسم ذكره ابن حجر هنا وهو القسم المشكل، يعني القسم الذي يقع فيه اشتراك بين راويين بنفس الاسم بنفس التلاميذ بنفس الشيوخ، هذا القسم الأول الذي ذكره ابن حجر. هناك قسم آخر ليس مشكلا في ذاته، وإنما مشكل على من لا يعلم علوم الحديث أو علوم أو المعرفة الكافية بالرواة، وهو عدم نسبة الراوي إلى قبيلته أو لقبه مع كونه مشهورا ومعروفا وليس ملتبسا. واضح؟ فمثلا حين يقول البخاري دائما حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، هكذا دائما يقول البخاري، وعبد الله هنا هو ابن المبارك دون اشتباه بغيره، دون اشتباه بغيره. وابن حجر يبين مثل هذا. جيد؟ فخلاصة القول أن الأسماء، تمييز الأسماء الرواة الذين لا ينسبون في سياق الإسناد المعين على درجتين كما قلت، على قسمين: قسم مشكل وهو ما يقع فيه الاشتراك، وقسم غير مشكل وهو ما لا يقع فيه الاشتراك ويكون معروفا في الغالب عندك عند يعني من يعرف الرواة، ما يحتاج إلى بيان، ومع ذلك تجده مبينا في الشروحات. فحين يأتيك إسناد يقول لك عن سفيان عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة، من سليمان؟ سليمان، أنا أظن أنكم ستسألون عن سفيان. سفيان عن سليمان عن أبي صالح، لا أدري سليمان عن أبي هريرة. طيب سفيان عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة، لا لا أنا لا أدري إلا سليمان هو الأعمش. نعم سليمان الأعمش، وذكوان هو أبو صالح السمان. جيد؟ فسفيان عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة، هكذا أحيانا يأتي بهذا السياق، وإن كان الأعمش في الأغلب يذكر الأعمش، لكن أحيانا يقال سليمان، سليمان هو سليمان بن هرمان الأعمش، وهذا ليس مشكلا بالنسبة لمن يعرف الرواة. لكن المشكل هو إذا قال مثل ما ذكر ابن حجر، يقول البخاري حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب، من أحمد؟ هل هو أحمد بن عيسى؟ هل هو أحمد بن صالح؟ الكلام. طيب ثم قال: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. يعني لو حدث راو حديثا عن شيخ ثم جاء هذا الشيخ فقال هذا كذب، لم يحدث هذا بالحديث هذا عني، واضح؟ يقول لك أحد أمرين: إما أن يكون تكذيب الشيخ للراوي عنه تكذيبا جازما، يقول هذا الحديث يكون مردودا. طبعا هذا فيما لو كان الراوي عنه غير مردود الرواية أصلا، واضح؟ طبعا. يعني لو كان الراوي الذي قال حدثني هذا الشيخ أصلا هو كذاب، هذا انتهى، يعني هذا لا تقبل منه. لكن لو كان ثقة أو كان جيد الرواية في الجملة فقال حدثني هذا الشيخ، فقال الشيخ يقول هذا كذب لم يحدث عنه، يقول لك الرواية تكون مردودة، وهذا لا ليس بالضرورة أن يطعن في أحد الراويين. لماذا؟ لجواز وقوع الوهم لأحدهما. واضح؟ ولكن لا يطعن في ضبطه؟ يؤثر، يعني يعتبر هذه نقطة. هو الضبط متى يحكم على الراوي بأنه غير ضابط؟ ليس من موقف واحد، وإنما من مجموع رواياته وأخباره، فإذا وصلت إلى حد معين يقول لك هذا غير ضابط، وأحيانا من خطأ واحد بنوع معين يقول لك هذا خطأ كبير يساوي 50 خطأ مثلا. قال: أو كان جحده احتمالا كأن يقول لا أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، فإن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. جيد؟ وقيل لا يقبل، لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون موقوفا عليه وتبعا له النفي، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه. واضح؟ هو يقول لك، يعني هو كله نقاش في قضية أنه ماذا لو كان الشيخ قال، لو كان قول الشيخ إن فلان لم يروي عني لا على سبيل الجزم والقطع، وإنما على سبيل الاحتمال أو على سبيل النسيان، يقول أنا والله لا أذكر، أنت تروي عني أنا لا أذكر أني حدثت بهذا الحديث، هو يقول لك هذا مقبول الحديث هذا يكون مقبولا. لماذا؟ لأن الراوي الذي حدث عدل ثقة، نعم، ولم يعارض روايته شيء قطعي، نعم، واضح؟ أما في الحالة الأولى ماذا، ما الذي عارضه؟ الثقة عارضه شيء قطعي، لأن الشيخ في المرة الأولى قال هذا كذب، أما في المرة الأخرى يقول لا أذكر هذا، واضح؟ فهذا ظن، والراوي الذي روى عن الشيخ وكان قال حدثنا أو شيء، هذا قطع عنده فيقدم عليه. وهنا يناقش فقط، يقول لك يعني من لا يقبل هذه الرواية يقول يعني الفرع تبع الأصل، أصل الشيخ والراوي فرع، فإذا إلى آخره. وهو ناقش هذا، يقول متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، صنف الدارقطني كتاب من حدث فنسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح. لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا، فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. هذا حديث في صحيح مسلم. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، جيد؟ نعم. الآن حديث من طريق من؟ عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة، عن سهيل، عن سهيل. ثم قال فلقيت سهيلا، من الذي لقيه سهيلا؟ ربيعة، لا عبد العزيز، عبد العزيز لقي سهيلا، حدثني بربيعة بن أبي عن سهيل، قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. فهمت؟ الآن عندنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن سهيل، هكذا روى. جاء عبد العزيز بن محمد بعد ذلك التقى بسهيل فقال له حدثني عبد العزيز حدثني ربيعة عنك، سهيل لم يتذكر، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، واضح؟ ونظائره كثيرة. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ وغيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، لأن السلسلة فيه تنتهي إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. وهذا الحديث جيد. كيف يعني يا شيخ تنتهي إلى سفيان بن عيينة؟ يعني سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو. نعم. سفيان بن عيينة حين حدث به قال حدثني عمرو بن دينار، وهو أول حديث سمعته منه. ثم التلميذ سفيان بن عيينة يحدث به فيقول حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا إلى اليوم موجود الإسناد إلى اليوم صحيح. يعني كيف يكون هذا؟ نعم، يعني التلميذ أول سمعه من الشيخ؟ نعم، ما شاء الله. يعني أول حديث سمعه منه مسندا، ليس أنه لم يحضر له درسا فلم يسمع له يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود به على سبيل التحديث والإسناد. هذا في الأزمنة المتأخرة يعني. جيد. وهو وإلى الآن موجود بكثرة عند الشيوخ. هذا اسمه المسلسل بالأولية. قال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثماني مراتب. طبعا حديث المسلسلة كثير منها كما قال الذهبي في الموقظة: عامة المسلسلات واهية. عامة المسلسلات واهية، ويوجد مسلسلات صحيحة ولكنها قليلة. جيد. هذا المسلسلات الفعلية. أما المسلسلات القولية اللفظية بمثل حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، هذا كثير وهي من أخف المسلسلات وأسهلها.